باب موانع الإرث ويمنع الشخص من الميراث. واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. طيب، باب موانع الإرث. والموانع جمع مانع، الموانع جمع مانع، والمانع في اللغة لغة هو الحائل بين الشيئين، وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود. وأقصر مثال وأوضح مثال الحيض مثلا. الحيض بالنسبة للمرأة يلزم من وجوده عدم صحة الصلاة، وهل يلزم من عدمه صحة الصلاة؟ لا، قد تكون المرأة قد تكون طاهرا ولا تصلي. طيب، يقول رحمه الله: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث. قوله ويمنع الشخص، الشخص مفعول مقدم، وقوله واحدة فاعل مؤخر، فاعل مؤخر. طيب، وقوله ويمنع الشخص من الميراث، قوله ويمنع الشخص، المراد بالشخص هنا الذي قام به سبب الإرث، مراد بالشخص الذي قام به سبب الإرث ووجد فيه الشرط، وجد فيه الشرط، بخلاف من لم يقم به سبب الإرث، بخلاف من لم يقم به سبب الإرث. مثلا كالمنفي بدعان، المنفي بدعان نقول لا نقول إن وجد مانع، بل نقول عدم إرثه لعدم وجود سبب، عدم وجود سبب. مثال أوضح: إنسان مات وله جار كافر، جار كافر، هل نقول هذا كافر لا يرث لوجود مانع؟ لا نقول إنه وجد مانع، نقول لأن أصل سبب الميراث لم يوجد فيه، فلا يقال بالمانع إلا عند توافر الشروط والأسباب، حينئذ نقول وجد مانع. فمثلا لو مات وله ابن كافر، نقول هنا الابن توافرت فيه الشروط، وهي القرابة وأنه لا يوجد أحد يحجبه، لكن وجد فيه مانع. أما مثل شخص أجنبي، إنسان مات عن شخص أجنبي، لا نقول هذا الأجنبي وجد فيه مانع، بل نقول لم يوجد فيه أصلا سبب الإرث. إذن المانع في الميراث لا يرد إلا على من وجد فيه السبب. فالمراد بقول ويمنع الشخص من الميراث يعني يمنع الشخص الذي وجد فيه سبب الميراث وتوافرت فيه شروط الميراث، بخلاف من لم يقم فيه سبب الإرث كالأجنبي أو المنفي بدعان، وبخلاف أيضا من لم يوجد فيه الشرط، من لم يوجد فيه الشرط كالذي يشك في وجوده من المفقود وما أشبه ذلك. يقول رحمه الله: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث. من علل، العلل جمع علة، العلل جمع علة، والعلة في اللغة هي المرض، لكن المراد بها هنا، المراد بالعلة هنا أن يقوم بالشخص، أن يقوم بالشخص وصف يمنعه من الميراث بعد تحقق سببه ووجود شرطه. انتبه، واحدة من علل ثلاث، العلل جمع علة، والعلة في اللغة السقم والمرض، لكن المراد بالعلة هنا وصف يقوم بالشخص يمنعه الإرث أو يمنعه من الإرث بعد تحقق سببه ووجود شرطه. لماذا نقول بعد تحقق سببه ووجود شرطه؟ لأن لا يمكن أن نصف أو لا يمكن أن نقول إن عدم الميراث لوجود مانع مع عدم تحقق السبب ووجود الشرط، لأن الشيء لا يتم إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه. فإذا وجد مانع، وجد مانع ولم يوجد سبب، ما يمكن ميراث. إذن المانع يقول له المانع إنما يلد على حكم وجد فيه السبب، وجد فيه السبب وتحقق فيه الشرط. أما من لم يوجد فيه السبب ويتحقق الشرط فإنه لا يقال مانع. يقول واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني. رق وقتل واختلاف دين، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان هذه. قال فافهم، افهم يعني اعلم علما جازما، اعلم علما جازما. فالمراد بالفهم هنا الفهم المأمور به في قوله فافهم، المراد الجازم، يعني افهم فهما جازما لا مطلق الإدراك، لا مطلق الإدراك. ولهذا قال رحمه الله فليس الشك كاليقين، يعني ليس الشك وهو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما الآخر كاليقين، يعني كالحكم الجازم. إذن المؤلف هنا رحمه الله ذكر ثلاث موانع، أو ذكر أن الشخص يمنع من الميراث بسبب علة من علل ثلاث، أو موانع ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. رق وقتل واختلاف دين وارثة. قال المؤلف رحمه الله: باب موانع الإرث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فافهم فليس الشك كاليقين. طيب، أما بعد، فسبق الكلام على الترجمة وما يتعلق بالبيت أو بالبيتين من حيث المعنى، وبقي الكلام على هذه الموانع وهي الرق والقتل واختلاف الدين. هذه ثلاث موانع من موانع الإرث. وسبق أن ذكرنا أن المانع إنما يرد على من توافر فيه سبب وشرط، لا يمكن أن يوصف المانع بشخص أو يقوم المانع بشخص إلا بعد إيش؟ بعد أن يقوم به سبب الإرث ويتوافر فيه شرط. أما من لم يكن كذلك فلا يقال إنه لا يرث لوجود مانع، بل نقول لا يرث لفقد شرط أو عدم وجود السبب. أولا يقول رق، هذا هو المانع الأول من موانع الإرث وهو الرق. والرق في اللغة هو العبودية، الرق لغة العبودية، وأما اصطلاحا أو شرعا فهو عجز حكمي يقوم بالشخص سببه الكفر، عجز حكمي يقوم بالشخص سببه الكفر. فقولهم عجز حكمي يعني معنوي وليس عجزا حسيا. فالرقيق العجز الذي فيه ليس حسيا، أنه ضعيف من حيث البنية، بل قد يكون من أقوى الناس، ولكن العجز الذي فيه عجز معنوي حكمي، معنوي حكمي يقوم به سببه الكفر. وذلك أنه إذا وجد فيه هذا الوصف أو هذا الحكم صار مملوكا، يباع ويوهب ويورث ويتصرف فيه، ولا يتصرف بنفسه تصرفا مستقلا. وقولنا سببه الكفر، الرق سببه الكفر، وذلك أن المسلمين إذا أسروا الأسارى من الكفار فإن الإمام يخير فيهم بين واحد من أمور الخمسة: الأول القتل، فإما منا بعد وإما فاقتلوهم، والثاني المن مجانا، أن يمن عليه مجانا، بمعنى أن يطلق سراحه كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام مع ثمامة بن أثال، الثالث أن يفدي نفسه، والرابع أن يفادى بأسير مسلم، والخامس أن يسترق. يسترق، هذه خمسة أمور. إذن المسلمون إذا أسروا أسيرا، أو بالأصح الإمام يخير فيه بين واحد من أمور الخمسة، وعليه أن يختار ما فيه ما هو أصلح. هذا هو الرق وما يتعلق به. طيب، فإذا قال قائل ما الدليل على أن الرق مانع من موانع الإرث؟ ما الدليل على ذلك؟ نقول الدليل على ذلك أن الله عز وجل أضاف الميراث إلى من يستحقه باللام الدالة على الملك، فقال تبارك وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع للذكر مثل حظ الأنثيين. ومعلوم أن اللام هنا للملك، والرقيق لا يملك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه. إلا أن يشترط المبتاع، وهذا دليل على أن العبد لا يملك، وإذا كان لا يملك فإنه لا يستحق الإرث، وذلك لأننا لو قلنا إنه يرث لكان معنى ذلك أن الميراث في الواقع يكون لسيده، والسيد أجنبي عن الميت، أجنبي عن الميت. وأيضا دليل ثاني أن الله عز وجل قال مما تركتم، والعبد لا يترك شيئا لأن ما بيده لسيده. إذن هذا هو المانع الأول من موانع الإرث، وهو الرق، وهو عجز حكمي يقوم بالشخص سببه الكفر، وإنما كان الرق مانعا لأن من شرط الميراث الملك والعبد لا يملك. ثانيا يقول رحمه الله وقتل، والقتل إزهاق النفس مباشرة أو تسببا، إزهاق النفس مباشرة أو تسببا. فالمباشرة أن يباشر القتل، والسبب تسبب أن يفعل ما يكون سببا من القتل، كما لو حفر حفرة ليس له حفرها فوقع فيها أو نحو ذلك، فإن هذا يعتبر قتلا. طيب، هنا مباحث فيما يتعلق بالقتل. أولا، ما هو القتل المانع من الإرث؟ القتل المانع من الإرث، نقول القتل المانع من الإرث عند الفقهاء رحمهم الله كل ما أوجب قصاصا أو مالا. فما يوجب القصاص وما يوجب المال فإنه مانع من الإرث. إذن القتل المانع من الإرث كل ما أوجب قصاصا أو مالا، والذي يوجب القصاص هو العمد، والذي يوجب المال هو الخطأ وشبه العمد، وعليه فجميع أنواع القتل مانعة من موانع الإرث. وذلك أن القتل، يعني يجب أن نعلم ما يوجب كل نوع من أنواع القتل. القتل ثلاثة أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ، عمد وشبه عمد وخطأ. فالعمد ما اجتمع فيه أمران: القصد والآلة. فالقصد أن يقصد القتل، والآلة أن تكون مما يقتل غالبا، ما يقتل غالبا. واضح؟ إذن العمد يجمعه أمران أو ضابطه أمران: أولا القصد، وثانيا الآلة. فمثلا طعنه بسكين، عمد يسمى عمدا. أما الثاني من أنواع القتل وهو شبه العمد، فشبه العمد ما اجتمع فيه القصد، ما كان فيه القصد دون الآلة، بمعنى قصد القتل بما لا يقتل غالبا، قصد القتل بما لا يقتل غالبا، كما لو ضربه بسوط على ظهره فسقط فمات، هذا يسمى شبه عمد، وذلك لأن مثل هذا لا يقتل غالبا، وكما لو صفعه على وجهه فسقط فمات، فأيضا هذا شبه عمد، يسمى شبه عمد، وذلك لأن الآلة لا تقتل غالبا. إذن الشبه العمد فيه قصد، فيه أحد ركني العمد. الثالث الخطأ، وهو أن تكون الآلة بما يقتل غالبا دون قصد القتل، فهو قصد الفعل لكن لم يقصد القتل. لا يا إخوان، الخطأ قصد الفعل دون القتل، وقصد الفعل قاصد دون القتل، والآلة فيه تقتل غالبا، مثل لو رأى أو ظن صيدا على شجرة فرمى فإذا هو آدمي، يعني رمى صيدا فأصاب آدميا. هنا القصد موجود، قصد الفعل موجود، لأنه لم يكره على هذا الرمي، لكن قصد القتل ليس موجودا. هذا هو الفرق بين قصد الفعل وبين قصد القتل. فأصل الفعل صدر منه باختيار، لكن قصد القتل لم يصدر منه. الآلة فيه تقتل غالبا، تقتل غالبا. إذن هذه أنواع القتل الثلاثة: عمد ما اجتمع فيه قصد والآلة تقتل، شبه عمد فيه قصد دون الآلة، الخطأ فيه الآلة دون القصد، والمراد دون قصد إيش؟ القتل، دون قصد القتل. هذه أنواع القتل الثلاثة. طيب ما الذي يوجب هذا وهذا وهذا؟ نقول العمد، قتل العمد يوجب القصاص، يوجب القصاص كقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كتاب الله القصاص. وقال عليه الصلاة والسلام: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاتل. وشبه العمد والخطأ يوجبان الدية، ما فيهما قصاص، ليس فيهما قصاص. والدليل على أن هناك قصاص فيهما قوله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في قتيل الخطأ، قتيل الصوت والعصا، مئة من الإبن في بطونها أولادها. إذن عندنا الآن العمد فيه القصاص، وأما شبه العمد والخطأ فيوجبان الدية، يوجبان الدية. وهناك فروق بينهما ربما أقول نستعرضها على وجه العجلة. قتل العمد، قتل العمد يعني الأحكام مترتبة عليه. أولا فيه الإثم، كذا. لماذا فيه الإثم؟ نعم، يعني فعل فعلا محرما بل من الكبائر. طيب فيه القصاص، نعم فيه القصاص. الدية على القاتل، يعني لو عفوا عن القصاص للدية، الدية للقاتل. الدية حالة، الدية مغلظة، ليس فيه كفارة، ليس فيه كفارة. إذن الأحكام مترتبة على قتل العمد: أولا الإثم، ثانيا القصاص يوجب القصاص، ثالثا الدية تكون على القاتل، رابعا تكون حالة وشبه العمد والخطأ مؤجلة، خامسا تكون مغلظة، سادسا ليس فيه كفارة. طيب شبه العمد، شبه العمد فيه الإثم، فيه الإثم لأنه قصد. ثانيا ليس فيه قصاص، وثالثا الدية على العاقلة، ورابعا الدية مؤجلة، وخامسا فيه الكفارة ومغلظة أيضا. نعم الدية مغلظة وفيه الكفارة، ستة. طيب الخطأ نقول: أولا لا إثم فيه، ليس فيه إثم. ثانيا لا قصاص فيه. ثالثا فيه الكفارة. رابعا الدية على العاقلة. خامسا الدية مخففة. وسادسا الدية مؤجلة، هي مؤجلة. أن إذا وضعت هذه الفروق في أعمدة، أقول عمود عمود عمود، قتل العمد، وضع حتى يحصل الفرق. إذن نرجع إلى القتل، نقول القتل المانع من الإرث، قتل المانع من الإرث عند الفقهاء رحمه الله وأكثر أهل العلم على مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب أكثر أهل العلم، أن القتل المانع ما أوجب قصاصا أو مالا، كل ما أوجب قصاصا أو مالا فإنه إيش؟ مانع من موانع، مانع من موانع الإرث. ويزيدون أيضا كفارة، ما أوجب قصاصا أو مالا أو كفارة، أو كفارة. طيب لماذا؟ قالوا سدا للباب، سدا للباب لئلا يدعي القاتل أنه قتل خطأ. فسدا للباب نقول إن القتل مانع من موانع الإرث مطلقا، سواء كان عمدا أم شبه عمد أم خطأ. والعلة أو الدليل على ذلك: أولا قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا، لا يرث القاتل شيئا. والحديث أخرجه ابن ماجه وفي سنده مقال. ثانيا قالوا لئلا يدعي العامد أنه قتل خطأ. وثالثا حكمة أيضا تعليل لكون القتل من مولى العرش أو أبي خلها هذا. إذن عندنا الدليل على أن القتل مانع من مولى العرش وأنه لا فرق بين جميع أنواع القتل. أول العموم لا يرث القاتل شيئا، لا يرث القاتل شيئا. ثانيا إيش؟ لئلا يدعي القاتل أنه قتل خطأ، أنه قتل خطأ. طيب ما هي الحكمة من كون القاتل لا يرث؟ الحكمة ظاهرة، وهي أنه تعجل أمرا كانت له فيه آلات، كذا ولا لا؟ تعجل شيئا كانت له فيه آلات، كما قال عمر رضي الله عنه: أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه آلات. إذن نقول لما تعجل شيئا قبل أوانه وزمانه عوقب بحرمانه. وهذه قاعدة سبقت لنا وقد دل عليها قوله تبارك وتعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أيضا أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. طيب، والقول الثاني في هذه المسألة أن القتل المانع من الإرث، القتل المانع من الإرث هو قتل الخطأ، هو قتل الخطأ، أن القتل المانع من الإرث هو قتل العمد، هو قتل العمد. وأما قتل الخطأ، قتل الخطأ فإنه لا يمنع، فإنه لا يمنع. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، اختيار ابن القيم على أن القتل المانع من الإرث هو قتل العمد، وأما قتل الخطأ فإنه لا يمنع. وذلك قالوا لعدم انطباق العلة على قتل الخطأ، لأن يعني العلة في منع القاتل من الميراث أنه تعجل شيئا قبل أوانه، وهذا لا يكون يعني التعجل إلا في من قصد، وأما من لم يقصد فإنه لا ينطبق عليه هذا الحكم، هذا الحكم. واضح؟ طيب بقينا. إذن نقول الآن عندنا القتل العمد مانع من مولى الإرث بالإجماع. طيب قتل الخطأ على القول الثاني لا يمنع، لا يمنع. أولا قالوا لضعف الحديث لا يرث القاتل شيئا، ولو صح لحمل على العمد دون الخطأ، وذلك لأن القاتل خطأ لم يحصل منه قصد للقتل، فلا ينطبق عليه أنه تعجل شيئا قبل أوانه فيعاقب بحرمانه، لأنهم يقولون إنه قد يقتل مورثه ليتعجل الإرث، فيحرم منه سدا للذريعة لأنه تعجل شيئا قبل أوانه فيعاقب بحرمانه. هذا التعليل في الواقع يخرج الخطأ، يخرج قتل الخطأ لأنه لم يقصد يحصل فيه قصد. وهذا القول، هذا القول أصح، وهو أن قتل الخطأ لا يمنع، لا يمنع الإرث. بقينا في شبه العمد، شبه العمد هل هو ملحق بالخطأ أو أنه ملحق بالعمد؟ في الواقع من نظر إلى العلة ألحقه، نعم ألحقه بالعمد لأن فيه قصد، من نظر إلى العلة ألحقه بالعمد لأن شبه العمد قصد القتل لكن بآلة فتقتل، مو قصد. إذا القاتل شبه عمد، قتل شبه عمد، قصد القتل لكن الآلة لا تقتل غالبا، الآلة لا تقتل غالبا. أقول من نظر في شبه العمد، من نظر إلى علة الحكم قال إن هذا منطبق أيضا على شبه العمد، ومن نظر إلى أن قتل شبه العمد لا يوجب القصاص ولا يترتب عليه أحكام العمد قال إنه ملحق بالخطأ. والأقرب من حيث القياس أن شبه العمد ملحق بالعمد في الواقع، لأن ما دامت العلة هي أنه تعجل وقصد القتل ليستحق الميراث قبل زمنه نقول شبه العمد مثله. فعندنا الآن عمد مانع بالإجماع. القتل خطأ لا يمنع عن القول الراجح، بقي شبه العمد، نقول هو متردد بين بين، وإلحاقه بالعمد أقرب من إلحاقه بالخطأ، أقرب من إلحاقه بالخطأ. طيب إذا كان القتل بحق، إذا كان القتل بحق هل يمنع الإرث؟ لا يمنع الإرث. القاتل إذا كان القتل بحق فإنه لا يمنع الإرث. فمثلا إنسان قتل شخصا قصاصا لا يمنع، أو قتله لسبب موجب للقتل فيه، زنا أو حرابة أو نحو ذلك، فإن هذا لا يمنع. إذن القتل المانع من الإرث هو القتل بغير حق، وأما إذا كان القتل بحق فإنه لا يمنع. أيضا نقول القتل المانع من الإرث هو الذي لو تعمده لم يكن آثما، هذا ضابط أعم في الواقع. نقول القتل الذي يمنع من الإرث هو الذي لو تعمده لم يكن آثما، لم يكن آثما، فيدخل في ذلك الحاصل بالتأديب، بالتأديب أو الإحسان، مثل لو ضرب موليه ضربا غير مبرح تأديبا له ثم مات، يمنع ولا ما يمنع؟ ها؟ لا يمنع، لأنه لو تعمده لم يكن آثما. طيب لو مرض له مريض فأعطاه دواء ومات من هذا الدواء، نقول أيضا لا يمنع، لأن هذا الفعل مأذون فيه. إذن خلاصة الآن أن القتل مانع من موانع الإرث، مانع من موانع الإرث. والقتل المانع من الإرث هو القتل بغير حق، وهو قتل العمد، وكذلك شبه العمد ملحق به. وأما قتل الخطأ فإنه لا يمنع. طيب الثالث من موانع الإرث اختلاف الدين، اختلاف الدين. واختلاف الدين أن يكون أحدهما على ملة والآخر على ملة أخرى، كأن يكون أحدهما مسلما والآخر كافرا، سواء كان يهوديا أم نصرانيا أم مجوسيا أم غير ذلك. إذن ثالث من موانع الإرث اختلاف الدين، ومعنى اختلاف الدين أن يكون أحدهما على ملة والآخر على ملة، سواء كان المسلم هو الوارث أو المورث، أو بالأصح سواء كان المسلم هو الحي أو هو الميت، فلا توارث بين مسلم وكافر. ما الدليل؟ فقيل ما الدليل على أن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث؟ نقول الدليل على ذلك أولا قال الله عز وجل عن نوح عليه الصلاة والسلام لما قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فبين الله عز وجل في هذه الآية أنه ليس من أهله، بانقطاع الصلة بينهما شرعا، انقطاع الصلة بينهما شرعا، لأن الصلة الشرعية بين المسلمين هي في الإسلام. ولذلك إنما المؤمنون إخوة، فإن وجدت أخوة النسب لكن انقطعت أخوة الدين فلا عبرة بها. إذن نقول أولا الدليل على أن الخلاف الدين مانع الآية الكريمة، ثانيا حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وثالثا أن الميراث مبني على الموالاة والمناصرة، ومن المعلوم أنه لا موالاة ولا مناصرة بين المسلم وبين الكافر، لا موالاة ولا مناصرة بين المسلم والكافر، كذا ولا لا؟ نعم. الدليل على أنه لا موالاة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، ومن هو عدو الله؟ كل كافر فهو عدو لله، كل كافر فإنه عدو لله، حتى لو أظهر السلم وأظهر اللين وما أشبه ذلك فإنه عدو لله. إذن نقول الميراث مبناه بالواقع على الموالاة والمناصرة، ولا موالاة ولا مناصرة بين المسلم والكافر، بل يجب على المسلم أن يتبرأ من الكافر ولو كان أقرب الناس إليه فيما يتعلق بكفره، فيما يتعلق بكفره. ما الدليل على أنه؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. وقال عز وجل أيضا في سورة الممتحنة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إذن نقول هذه ثلاثة أدلة تدل على أن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث. أولا الآية الكريمة، ثانيا حديث أسامة، ثالثا من جهة النظر أن مبنى الميراث على الموالاة والمناصرة، ولا موالاة ولا مناصرة بين المسلم وبين الكافر. طيب بقي مسألة بل مسألتان. أولا المسألة الأولى، هل يتوارث أهل الملل فيما بينهم؟ فاليهودي يرث من النصراني والنصراني يرث من اليهودي، أو لا يتوارثون إلا مع اتحاد الملة والديانة؟ نقول هذا ينبني على اختلاف العلماء رحمهم الله في الكفر، هل هو ملة واحدة أو أنه ملل شتى فذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن الكفر ملة واحدة، فليس سوى إسلام وكفر، وإسلام وكفر، والكفر يدخل فيها اليهودية والنصرانية والمجوسية والبوذية والوثنية إلى غير ذلك. قالوا لأنه ليس ثمة إلا حق وضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إذن ليس هناك إلا إسلام وكفر، لأن ما سوى الإسلام حكمه واحد عند الله عز وجل فيما يتعلق في الآخرة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل، وهذا يشمل ما لو ابتغى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو غير ذلك. والقول الثاني في هذه المسألة أن الكفر ملل شتى، فكل ديانة وكل نحلة فهي ليس ملة، فاليهودية ملة والنصرانية ملة والمجوسية ملة والوثنية ملة والوجودية إلى غير ذلك. افتح المذاهب الملل والنحل، وكل ملة ونحلة ملة، كل ملة ونحلة ملة. طيب والقول الثالث في هذه المسألة أن الملة والشرعة ما كان لهم كتاب ودين خاص، فاليهودية ملة، يعني الملل قالوا الملل ثلاث، الإسلام واليهودية والنصرانية، وبعضهم يلحق أيضا المجوسية، فقالوا الملل التي في مسألة الكفر ثلاث، يهودية ونصرانية ومجوسية، وباقي الديانات ملة واحدة، فعلى هذا تكون الملل من حيث العموم أربع، يهودية ونصرانية ومجوسية، والملل الأخرى كائنة ما كانت ملة واحدة. وبناء على هذا قالوا لا يتوارث أهل ملتين شتى، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتوارث أهل ملتين شتى، وعليه فاليهودي لا يرث من النصراني، والنصراني لا يرث من اليهودي، والمجوسي لا يرث من النصراني، وهكذا. التوارث إنما يكون مع اتحاد الملة، وأما مع اختلاف الملة فلا. وهذا القول أقرب الأقوال إلى الصواب، أن يقال إن الكفر ملل لكنه ملل ثلاث باعتبار الإسلام، يهودية ونصرانية ومجوسية، وباقي الديانات ملة، ولا نقول إنهما ملة واحدة، وذلك لأن اليهود يكفرون النصارى والنصارى يكفرون اليهود، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. طيب إدخال المجوس لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيهم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم وآكلي ذبائحهم. وعليه فنقول الآن الإسلام يقابله يهودية ونصرانية ومجوسية وسائر الملل، فعليه لا يتوارث أهل ملتين شتى. وهذا القول كما سبق هو الراجح لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يتوارث أهل ملتين شتى. ولا نقول إن الكفر كله ملة واحدة، وذلك لأن أهل هذه الديانات ولا سيما الديانات المعتبرة، والمعتبرة هي اليهودية والنصرانية والمجوسية، أما غيرها من الديانات فليست معتبرة لأنها لم تقم على أساس صحيح سليم. لأن اليهودية دين، واليهود لهم دين كذا ولا لا؟ من عند الله وأرسل إليهم موسى عليه الصلاة والسلام. النصارى كذلك، المجوس للحديث. أما غيرهم مثل الدهريين ومثل الوثنيين ومثل البوذيين فهذه الديانات أو هذه الملل لم تقم على على أساس صحيح. طيب، قول النبي عليه الصلاة والسلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب، هذا يذكر العلماء حديث في الجزية هل تؤخذ منهم أو لا تؤخذ منهم. بعض العلماء يرى أن الجزية إنما تؤخذ من اليهودي من الكتاب فقط دون المجوسي، لقوله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية أيد وهم صاغرون. أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية بالإجماع، بالنص والإجماع. اختلف العلماء رحمه الله في المجوس هل تؤخذ منهم أو لا تؤخذ منهم، فبعضهم قال لا تؤخذ لمفهوم الآية، وبعضهم قال تؤخذ لقوله عليه الصلاة والسلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم وآكلي ذبائحهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال سنوا بهم، يعني أسلكوا بهم مسلك وطريقة أهل الكتاب، واستثنى النكاح والأكل. طيب، هل يستثنى من اختلاف الدين شيء؟ قلنا عموم حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم يدل على العموم وأنه لا يستثنى من ذلك شيء. استثنى الفقهاء، أعني فقهاء الحنابلة رحمهم الله، من عدم توارث المسلم مع الكافر استثنوا مسألتين، قالوا يثبت فيهما الإرث مع اختلاف الدين. ما هما؟ قال المسألة الأولى الولاء، يعني الإرث بالولاء، فإن اختلاف الدين لا يمنع التوارث بالولاء. فلو قدر أن شخصا اعتق عبدا كافرا ومات هذا العبد الكافر وله مال وليس له وارث، فإن ولاءه يكون لمعتقه ولو كان مخالفا له في الدين، ولو كان مخالفا له في الدين. واستدلوا لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن اعتق، إنما الولاء لمن اعتق. هذه مسألة. طيب، المسألة الثانية مما استثنوا رحمه الله، قالوا إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة، إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فإنه يعطى ترغيبا له في الإسلام، ترغيبا له في الإسلام. مثاله إنسان مات وله ثلاثة أبناء، أحدهم كافر، مات الأب والابن هذا كافر، لما مات الأب الابن رجع إلى ربه وتاب وأناب وأسلم، أردنا أن نقسم الميراث هل نعطيه من الميراث؟ يقول نعم يعطى ترغيبا له في الإسلام، ترغيبا له في الإسلام. أواضح؟ نعم. هاتان مسألتان، وسيأتي إن شاء الله تعالى بين القول الراجح. استثنى شيخ الإسلام رحمه الله أيضا، استثنى من عدم التوارث مع اختلاف الدين، استثنى مسائل ثلاث. أولا قال إن المسلم يرث من قريبه الذمي، المسلم يرث من قريبه الذمي ولا عكس، وعلل ذلك بأن المسلم تجب عليه نصرة الذمي، المسلم يجب عليه أن ينصر الذمي وأن يدافع عنه، فيكون له ميراثه، يعني يكون ميراث النصراني للمسلم في مقابل المناصرة، في مقابل المناصرة. إذن استثنى رحمه الله قال المسلم يرث قريبه الذمي ولا عكس، بمعنى أن الذمي لا يرث منه. طيب ما علة ميراث المسلم من الذمي؟ يعني بأي سبب ما اختلف الدين؟ قال لأن المسلم تجب عليه مناصرة الذمي، تجب عليه مناصرته، والمراد بالمناصر هنا الدفاع عنه، الدفاع عنه من العدوان. فإذا كانت المناصرة واجبة فإنه يستحق الإرث، يستحق الإرث في مقابل هذه النصرة وهذا الدفاع. هذه مسألة. المسألة الثانية قال رحمه الله يستثنى من ذلك أيضا المرتد إذا مات أو قتل على ردته، المرتد إذا مات أو قتل على ردته فإن قريبه المسلم يرثه، يرثه، واضح؟ فإن قريبه المسلم يرثه. قال رحمه الله لأن الصحابة، لأن الصحابة قاضوا بذلك في حروب الردة، فكانوا يورثون أقارب المرتدين، واشتهر ذلك فكان إجماعا، اشتهر ذلك فكان إجماعا. وحمل قوله عليه الصلاة والسلام لا يرث مسلم كافر على أن المراد بذلك الكافر الأصلي دون المرتد، يحمل حديث أسامة لا يرث المسلم الكافر، قال المراد بالكافر الكافر الأصلي دون المرتد. هاتان مسألتان. المسألة الثالثة والأخيرة مما استثناه رحمه الله الاختلاف في الإسلام الصحيح والنفاق. قال إن النفاق لا يمنع التوارث بين المسلم والمنافق، النفاق لا يمنع التوارث بين المسلم والمنافق. لماذا؟ قال لأن المنافق محكوم بإسلامه ظاهرا، كذا ولا لا؟ نعم، محكوم بإسلامه ظاهرا، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامه، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. المنافقون حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يأتون يصلون معه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في صلاة الجماعة لا إله إلا الله، لا قال عبد الله، قول ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، منافق معلوم النفاق. إذن قال إن النفاق لا يمنع التوارث بين المسلم والكافر لأن المنافق محكوم بإسلامه ظاهرا، فنحن نقضي بنحو ما نسمع، ولا نسمع من هذا الرجل إلا الإسلام، الإسلام. طيب هذه خمس مسائل، ثنتان اثنتان على المذهب وثلاث على رأي شيخ الإسلام رحمه الله، ولكن صحيح أنه لا يستثنى من ذلك شيء، أنه لا استثناء، وأن المسلم مسلم لا يرث الكافر مطلقا، سواء كان بالولاء أو قبل قسمة التركة أو كان مرتدا أو ذميا أو غير ذلك، بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر ولا الكافر المسلم. وهذا حديث محكم صريح، فالواجب أن يؤخذ بعمومه، حديث محكم صريح فيجب علينا أن نأخذ بعمومه، وهذا القول كما تقدم هو الراجح. إذن نقول القول الراجح أن اختلاف الدين لا يستثنى منه، لا يستثنى منه شيء، فالمسلم لا يرث الكافر ولا الكافر المسلم بالحديث، وهو حديث صحيح صريح محكم، في حديث صحيح لأنه في الصحيحين، صريح ثالث محكم ما في نسخ. إذن اجتمعت فيه شروط القبول والأخذ، صحيح صريح محكم، فوجب الأخذ به، والله أعلم.